بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا تزال هذه الآيات المباركات تتحدث عن قصة يوسف عليه السلام، وانتهى بنا المقام بالأمس إلى قوله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها. فقد ذكر الله جل وعلا في الآيات الماضيات قصته وقصة إلقاء إخوته له في الجب، والتقاط السيارة له، وبيعهم له في مصر، واشتراء عزيز مصر له، وتوصيته لزوجه بأن تعتني به وتكرم مثواه لعله ينفعهم بعد ذلك، أو يتخذونه ولدا يتبنونه. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه فبلغ أشده، أي قوته، وهي غاية ما يكون فيها الإنسان من حيث الإدراك والفهم والقوة والنشاط. وآتاه الله الحكم والعلم، آتاه النبوة والعلم، أو آتاه الفهم والعلم. قال وكذلك نجزي المحسنين، كذلك من يحسن ويتبع الشرع فيكون من أهل الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه ويفقهه في الدين، وييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. ثم قال جل وعلا وراودته التي هو في بيتها. والمراودة الأصل فيها الإرادة والطلب برفق ولين. يراود الإنسان غيره، يعني يطلب منه ويريد منه برفق ولين وتلطف لعله يجيب حاجته. و قوله وراودته كلمة المراودة تدل على التكرار، وأن هذا ليس مرة واحدة وإنما حصل مرة بعد مرة. قال وراودته التي هو في بيتها، وهي امرأة العزيز. وقد مر معنا بالأمس أن جمهور المفسرين يقولون اسمها زليخة، اسمها زليخة، ولم يذكر الله جل وعلا اسمها، وإنما ذكرها بوصف أو بوصف يدل عليها، كما قال أهل العلم لأمور، منها الستر، فإنه يستر على الإنسان حتى لو فعل الفاحشة يقام عليه الحد ولا يفضح. وأيضا ذكروا من الفوائد لبيان شدة الأمر على يوسف، فإن التي تراوده امرأة هو في بيتها، هو مملوك عندها وهي في بيتها، وهي امرأة العزيز، وفعلت ذلك كرة بعد كرة. كل هذا ليستشعر المسلم ما كان عليه نبي الله يوسف من التقى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين، فقد دعته وهي ذات منصب امرأة العزيز، بل وهو في بيتها يقوم بخدمتها، وحاولت معه ما حاولت فعصمه الله. قال جل وعلا وراودته التي هو في بيتها، يعني امرأة العزيز، عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، يعني أرادت منه أن يقع معها بالفاحشة، فحاولت ذلك ودعته وحاولت فيه. قال جل وعلا وغلقت الأبواب، لا إله إلا الله، غلقت الأبواب، غلق الأبواب قفلها، فأغلقت أبواب البيت وأقفلتها، وقال غلقت ولم يقل أغلقت لبيان المبالغة، لأن الفعل المضعف الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فدل على شدة قفل الأبواب بحيث أنه لا يخاف أن يأتي أحد من الخارج فيطلع عليه، ولا يستطيع أن يفر هو فيخرج من الأبواب. وهذا ابتلاء ما وراءه ابتلاء. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها، وقد أوصاها زوجها به خيرا، به وبإكرامه، فراودته عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع، يعني بعد أن راودته وكررت عليه الطلب وغلقت الأبواب عليه قالت هيت لك، وهيت لك فيها 4 قراءات، فقرأها الجمهور هيت بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء، هيت لك، وقالوا معناها هلم، هيت لك يعني هلم وتعال وأقبل، هيت يعني هلم وأقبل إلي، يعني بعد أن راودته وأغلقت الأبواب دعته ليأتي إليها ليقع في الفاحشة. وقرأها أو قرأ هشام بكسر الهاء ثم همزة ساكنة ثم فتح التاء هئت لك. هئت لك قالوا معنى هئت لك يعني هيئت لك، تهيأت لك، أنا جاهزة لك. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء هيت لك، قالوا هي بمعنى هيأت نفسي لك. وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء هيت، هيت لك. والمعاني كلها تدور على هلم وأقبل إلي وتعالى إلي أو هيأت نفسي لك وأعددت وجهزت نفسي لك فأنا مهيئة لك فأقبل علي. وقالوا إن هيت هذه كلمة بالحورانية وهي لغة أهل حوران، فإن هيت عندهم بمعنى هلم وأقبل. وقيل إنها كما قال الحسن قال هي كلمة بالسريانية بمعنى هلم وأقبل، وقال معناها وقيل وقال السدي هيت لك أي هلم، هلم لك وهي بالقبطية يعني هيت لك. تنازع العلماء هل هي قبطية أو سريانية أو حورانية أو غير ذلك، ولكن هذا مما يسمى بالمعرب أو بالمعرب. قالوا هناك كلمات كانت تستخدم في لغات فاستخدمها القرآن فهي معربة، مع اتفاقهم على أنها ما دامت استخدمت في لغة العرب فهي عربية، ما دامت استخدمت في القرآن فهي عربية وإن كان أصلها غير ذلك. إذن قالت هيت لك أي هلم وأقبل أو تعال إلي أو هيئت لك أو هيأت نفسي لك، المعاني تدور على هذين المعنيين، وعلى ذلك تدور أقوال المفسرين. وقد أطال فيها ابن جرير رحمه الله وذكر ابن كثير شيئا منها. قالت هيت لك، هيت لك أو هيئت لك، هيئت لك أي هيئت لك أو هيت لك هلم وأقبل. قالت وقالت هيت لك قال معاذ الله، ومعنى معاذ الله يعني أعوذ بالله، معاذ الله يعني أعوذ بالله من أن آتي إليك وأن أغشى هذه الفاحشة. فالمحفوظ من حفظه الله. قال معاذ الله أي أعوذ بالله وأستجير به، إنه ربي، إنه ربي يعني زوجها، إنه سيدي لأنه أخذه على أنه مملوك وهو ربه وسيده، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أكرم مثواي وموضعي، كما مر معنا أنه أوصى زوجته به خيرا فقد أحسن إليه. وهذا دليل أن الإحسان إلى الناس له أثر عظيم، خاصة من يكون تحت يدك. ولهذا يوسف ذكر من أسباب امتناعه أن سيده كان محسنا إليه، فالإحسان يأتي بالوفاء في الغالب، أن من يحسن إليه تحسن إليه يكون وفيا معك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظالمون يعني هنا أخبر أن الظالمين لا يفلحون أبدا. ومن الظلم أن يزني الرجل بزوجة سيده الذي أحسن إليه وأكرم مثواه، فهذا هو الظلم، فهو من الظالمين. وهنا يستنبط من الآية فوائد. انظروا إلى صبر يوسف وإلى تقواه وإلى امتناعه من الوقوع في الفاحشة مع أنها قد هيئت، مع أنه قد هيئت له أسبابها. وانظروا كيف كان عاقبة أمره وكيف صرف الله عنه السوء والفحشاء. وهذه يؤخذ منها فائدة يا أصحاب الجوالات، يا من تدخلون على بعض المواقع التي فيها ما لا يرضي الله، اتقوا الله في أنفسكم واحذروا من أن تنجروا إلى ما حرم الله عليكم، فإن العين تزني واليد تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أليس عندك خوف من الله؟ ألا تقتدي بنبي الله يوسف؟ مع أن ما أنت فيه أهون لا يقارن بما وقع لنبي الله يوسف. وكيف كان عاقبة يوسف؟ عاقبة أمره صرف عنه الله السوء والفحشاء. فكذلك من اتقى الله ووقف عند حدوده فإن الله جل وعلا يصرف عنه السوء والفحشاء. فلا بد أن يبتعد الإنسان عن أسباب الشر، والشيطان حريص يجر الإنسان نظرة بعد نظرة بعد نظرة، وربما يكون أول نظره قد يكون لأمر مباح، لكن إلى ماذا ينتهي؟ انظر يا عبد الله، هل تنجح في الاختبار أم لا؟ هذا ابتلاء اختبار. فعلى الإنسان يتقي الله ويبتعد عما يجره إلى الشر. قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به، همت به، همت بأن تقع معه في الفاحشة وراودته على ذلك وأصرت عليه وهم بها. اختلف العلماء في معنى قوله وهم بها، فأورد ابن جرير الطبري آثارا عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن مجاهد وعن طوائف من السلف أنه هم بها، يعني هم بالوقوع فيها، بالوقوع بها. وذكر ابن جرير روايات عن ابن عباس وغيره أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أو أنه جلس منها مجلس الخاتن، أو أنه جلس منها وحل سراويله، وذكروا أقوالا. وتفصيل هذه الأقوال أعرض عنه ابن كثير تماما، وهذا والله أعلم من فقهه، فإنه قال اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم، ولم يذكر ما ذكره، ثم قال: وقال بعضهم المراد بهمه بها هم خطرات وحديث نفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي ها هنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي يعني من أجلي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، هذا منها. إذن القول الثاني أنه هم بها هم خطرات، وهذا القول يقول عنه ابن القيم، يقول: وهذا هو القول الصواب أنه هم بها هم خطرات وحديث نفس، وهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو تفكر أنت في نفسك بأشياء خطيرة محرمة لكن لم يترتب على ذلك قول لسان ولا عمل ولا حركة، مجرد وساوس وخواطر في الذهن، لا يؤاخذك الله جل وعلا على ذلك، والحمد لله على ذلك. حتى قال بعض الصحابة: إن أحدنا لا يفكر في الأمر، كما في صحيح مسلم، لو خر من السماء خير له من أن يتكلم به، يعني أشياء خطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن هذا ما يضر الإنسان، وهذا هو الذي حصل من يوسف، يعني خواطر في ذهن المرأة تعرض عليه، تغلق الأبواب، فقد يعرض هذا مثل هذا الخاطر وهذا الهم، وهذا لا يسمى ذنبا لأنه ما ترتب عليه أي عمل، حتى ما يسمى صغيرة أيضا. ولهذا قال ابن القيم، قال: وهذا أصحها. ونقل عن الإمام أحمد، أو نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: إن الهم هماني، هم خطرات وهم إصرار. فهم الخطرات لا يؤاخذ به، وهم الإصرار يؤاخذ به. وصدق رحمه الله كما دل على ذلك الحديث. فالحديث الذي معنا قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هذا هم خطرات، يخطر في أمر في ذهنه الشيء ثم يذكر الله وأن الله حرم عليه هذا فيترك، لكن هناك هم وإصرار، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع، وذكر رجلا صالحا آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ويصل به رحمه ويعرف حق الله فيه، قال: فهو بأفضل المنازل. قال: ورجل لم يؤته الله مالا لكن قال: لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل. قال: فهما في الأجر سواء. هذا هم إيش؟ إصرار، مصر على هذا ولا تراجع عنه. ثم ذكر قال: رجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه وينفقه بما حرم الله عليه فهو بأقبح المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا لكن قال لو عندي مال لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. ما عنده مال، ما أخذ مال، لكن عنده هم إصرار على هذا الفعل وثابت عليه. فأقصد أن مقولة الإمام أحمد حق، والأدلة تدل عليها، ولهذا هذا أحسن ما يقال إن يوسف هم بها، لأن الله قال جل وعلا وهم بها، الله قال وهم بها، لكن الهم ليس سواء، هم إصرار كهمها هي، وهم خطرات وحديث نفس، وهذا هم يوسف. والقول الثالث قيل هم بضربها، هذا يحتاج إلى دليل، وقيل هم بها يعني تمناها زوجة له، هذا أضعف من الذي قبله، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي فلم يهم بها، قال ابن كثير. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام، لكن رده الطبري وضعفه، قال لا يعرف في لغة العرب بهذا الأسلوب، وقيل غير ذلك. إذن خلاصة ما يقال أيها الإخوة أن الهم همان، ومن قال لا لم يهم بها ولا فكر فيها في الفاحشة ولا فعل، لأن الأنبياء معصومين، نقول لا شك أن الأنبياء معصومين، لكن يجب المصير إلى ظاهر القرآن، ما نترك ظاهر القرآن، لكن ننظر في دلالة القرآن، فإذا كان يدل على أكثر من معنى فإن هنا نختار ما يناسب السياق، لأنه سيأتي أن يوسف سأل الله أن يصرف عنه كيدهن جميعا حتى أولئك النسوة، بدلا على إصراره على عدم فعل هذه الفاحشة، وأن ما أخبر الله به إنما هو مجرد هم وخطرات، فأراه الله آية فانجلى عنه الأمر، ولم ترتقي هذه الخطرات وهذا الحديث حديث النفس إلى هم إصرار وفعل. هذا أحسن ما يقال في معنى الآية، والله أعلم. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، رأى برهان من الله، دليل حجة من الله، فأعرض عن هذا الأمر بالكلية، حتى مجرد هم الخواطر وحديث النفس تركه وأعرض عنه. وقد اختلفوا في هذا البرهان ما هو، قال ابن كثير وهو يلخص كلام ابن جرير، قال وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه بفمه، رأى صورة أباه عرضت أمامه وهو عض الإصبع، واضع إصبعه في فمه ويعضه، يعني إنكارا عليه. ولهذا جاء عن ابن عباس في رواية قال فضرب في صدر يوسف، وجاء في بعض الروايات أيضا أنه قال له لا تفعل فتكن كالطير ذهب ريشه، الطير إذا ذهب ريشه ما يطير، ذلك المؤمن إذا وقع في الذنوب والمعاصي ابتعد عن الله وعن القرب إليه. وقال العوفي عن ابن عباس أيضا، لكن رواية العوفي ضعيفة جدا عن ابن عباس، من رواية الضعيفة، قال رأى خيال الملك، يعني سيده ربه، سيده زوج المرأة، قال رأى خيال الملك يعني سيده، وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال إطفير، سيده حين دنا من الباب. والقول الثالث عن محمد بن كعب القرظي ورواه عنه ابن جرير الطبري قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في الحائط لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجاء عنه أيضا عن كعب القرظي أو محمد بن كعب القرظي يقول في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله: إن عليكم لحافظين، وما تكون في شأن، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس. والراجح كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال ابن جرير: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، رأى برهانا من الله منعه، وانتهت هذه الخواطر. كلام جميل من ابن جرير الطبري، منهج في الترجيح. لماذا؟ لأنه ليس على واحد من الأقوال السابقة دليل صحيح، فالقول بأحدها تحكم. فقال يحتمل أن يكون هذا أو هذا أو هذا، ما عندنا دليل، لكن نقول كما قال الله: رأى برهان ربه، رأى برهانا من ربه منعه من الهم الذي وقع في نفسه. وهذا دليل على حفظ الله لأوليائه يا أخوان، كما في الحديث قال: تعرف علي في الرخاء أتعرف عليك في الشدة. لهذا يا أخوان الذي يتمسك بدينه ويلتزم والله يرى من التوفيق والتسديد والحيلولة بين الشر ما لا يستطيع أن يعبر عنه عند كل أحد. فاتق الله حيثما كنت وأبشر، من اتقى الله وقاه. وهذه من ثمرات هذا القصص العظيم، أحسن القصص. ليس المراد مجرد ذكر قصة يوسف، وإنما لننتفع بها، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فهذه الأمور التي وقعت نحن علينا أن نتعظ بها ونأخذ منها العبرة والعظة. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك أي مثل ما صرفنا عنه هذه المرأة وما فعلناه وأحسننا به إليه، مثل ذلك أيضا نصرف عنه السوء والفحشاء. فمن العلماء من قال السوء والفحشاء المراد به السوء هو الشهوة، والفحشاء هي القبيح، وقيل الفحشاء هي الزنا، والسوء هي خيانة صاحبه، والصواب العموم. يصرف الله عنه الفحشاء السوء والفحشاء، ومن ذلك ما ذكره المفسرين من خيانة سيده، ومن الزنا بزوجته، فهذا من السوء والفحشاء. ولكن الله صرف عنه كل سوء وكل فحشاء كما سيأتي في الآيات. وقال القرطبي إن الكاف هنا في قوله كذلك، قال يجوز أن تكون رفعا على أنها خبر مبتدأ مرفوع، وتقدير الكلام البراهين كذلك البراهين كذلك لنصرف عن يوسف السوء والفحشاء. وقال الطبري وهو أظهر: كما أرينا يوسف برهاننا على الزجر عما هم به من الفاحشة كذلك نسبب له في كل ما عرض له من هم يهم به فيما لا يرضاه الله ما يزجره ويدفعه عنه كي نصرف عنه ركوب ما حرمنا عليه. فالحاصل أن الله جل وعلا قال كذلك أي فعلنا أي مثل ما فعلنا به وأنعمنا عليه أيضا مثل ذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. فهي نعم من الله متتالية على يوسف عليه السلام لتقواه. قال جل وعلا: إنه من عبادنا المخلصين. قراءة سبعية: المخلصين أي أخلصهم الله واجتباهم. وقرأت أيضا وهي قراءة سبعية صحيحة: من المخلصين الذين أخلصوا. وكلا القراءتين حق وهما متلازمتان. فإن المخلصين الله الذي أخلصهم ووفقهم. وهذا دليل أن الإخلاص نجاة يا أخوان، الإخلاص لله، وأعظمه إخلاص التوحيد وعدم الشرك بالله جل وعلا، هذا هو النجاة. وإذا انضم إلى ذلك الإخلاص في سائر الأعمال واجتناب سائر الذنوب والفواحش فهو نور على نور وكمال إلى كمال. إذا ما دام الله أخبر بذلك فكن مخلصا يصرف الله عنك السوء والفحشاء في حياتك. وليس هذا خاصا بيوسف، ما هناك دليل أن هذا خاص بيوسف. فكل من أخلص لله واتقاه نجاه الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. استبق الباب أي استبق إلى الباب عدوا، يعدوان إلى الباب الذي يريد، وهو الباب الخارجي الذي يريد من أراد الخروج أن يخرج معه. فيوسف كما قال ابن كثير قال: يوسف هارب والمرأة تطلبه. هم يستبقان جميعا إلى هذا الباب، لكن فرق بين نية كل واحد منهما. فيوسف يستبق لينجو بنفسه ويسلم من الفحشاء، وامرأة العزيز تسابقه على الباب لتدركه لتجبره وتلزمه بالفاحشة. فالاستباق واحد والنية مختلفة، وإنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال من قال من السلف قال: استبق عدوا هو يريد الفرار منها وهي تريد اللحاق به. والباب الباب المعهود باب المنزل. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، من دبر قدته أي قطعته من دبر أي من الخلف. قال الطاهر بن عاشور: وهذا دليل على أن قد القميص كان قبل السباق، قبل فراره ولحاقها به، بدليل ما شهد به الشاهد. وهذا دليل أنه مدبر عنها، فار هارب، وهي تلحق به وهي التي تراوده على الشر. ولهذا قال: وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا يعني وجد، سيدها يعني زوجها، الزوج سيد، لدى الباب أي عند الباب كان وقت قدومه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء انظروا إلى كيد النساء. ف فهي تطرده وتلاحقه ليفعل بها الفاحشة، فمجرد أن رأت زوجها قلبت التهمة على يوسف في لحظات. ولهذا كيد النساء عظيم. قال بعض أهل العلم أو بعض المفسرين قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ قال إمعانا منها في البهتان بحيث لم تتلعثم. وهي تجري ففوجئت برؤية زوجها، ما تلعثمت ولا بدأ عليها الخوف والاضطراب، مباشرة صرفت التهمة إليه. انتبهوا من كيد النساء أيها الرجال. قال ابن كثير يخبر تعالى عن حالهما حين خرج يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا، يقال إنه سقط عنه. واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في أثره، فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي فاحشة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهما خرج يستبقان، هو فار بنفسه وهي تلاحقه مراودة له على الفتنة، وكانت قد شقت قميصه من دبر، وهذا لأنه كان فارا منها، فوافق ذلك مجيء سيدها ومجيء زوجها عند الباب، فقلبت القضية على يوسف مباشرة، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تحرضه عليه سوءا، يعني أراد أن يفعل بها الفاحشة، يعني هو الذي يراودها عن هذا ويطلبها. قلبت الأمور. ولكن مهما كان الخصم قويا في الحجة لا بد أن يظهر الله الحق، ولا بد. قال يوسف، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، فرضت أيضا العقوبة، يسجن من الحبس، يحبس أو عذاب أليم، أو يعذب عذابا أليما مؤلما موجعا يردعه عن مثل هذا الفعل. قال يوسف هي راودتني عن نفسي. هذا المقام ولو كانت سيدته، المقام هنا مقام صدع، ولا بد أن يدافع عن نفسه. وهذا دليل أنه مهما كنت تحب شخصا أو كنت يعني له عليك فضل، أنك تدارئه ما لم يصل الأمر إلى تهمتك أنت. إذا وصلت التهمة إليك تدافع عن نفسك كائنا من كان. ولهذا قال هي راودتني عن نفسي، هي التي راودتني ليس أنا، وشاهد شاهد من أهلها، قولان للمفسرين في هذا الشاهد. فالقول الأول أن هذا الشاهد رجل كبير ذو لحية، قيل إنه ابن عمتها، وقيل إنه ابن عمها، وقيل إنه زوج أختها، وقيل غير ذلك، ولكنه من أهلها. إما أنه من أهلها من حيث النسب، أو من أهلها لأنه من حاشية زوجها وأهل بيته، قولان المفسرين. والقول الثاني، وأيضا جاء أنه كان رجلا حكيما، كان من حاشية الملك أو من حاشية العزيز، وكان يستشيره، كان صاحب حكمة وعقل وفطنة، والقول الثاني أنه كان طفلا صغيرا في المنزل فتكلم، وهذا جاء فيه أثر، جاء فيه أثر رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس قال، ليس حديثا موقوف على ابن عباس، أنه قال تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. وهذا الأثر حسنه بعض أهل العلم، صححه ابن حبان، وحسنه محقق مسند الإمام أحمد، حسنه الأرناؤوط، وبعض المحققين المعاصرين، وضعفه الشيخ الألباني في أكثر من موضع من كتبه. ولكن الحقيقة ما دام أنه من قول ابن عباس، ابن عباس المشهور عند المفسرين أنه يأخذ من أخبار، أو أنه أخذ من بني إسرائيل، وإن كان بعض أهل العلم ينازع في ذلك، لكن لو كان من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يفصل المسألة، أو كان ممن لم يأخذ من أخبار بني إسرائيل أيضا يحمل على أنه لم يقله اجتهادا، وإنما أخذه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رجح ابن جرير الطبري أنه طفل صغير، واحتج بهذا الحديث، يعني كان هناك طفل صغير صبي ما يتكلم، أو أنه لا يعقل يدرك شيئا من الكلام، أو ما كان أصلا يتكلم، فلما جاء سيدها ودعت عليه ونفى ذلك عن نفسه شهد بالشهادة التالية: انظروا إلى قميصه من أين قد. أو أنه رجل كبير ذو لحية، صاحب إشارة على هذا العزيز، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الحديث في إسناده ما فيه. والأمر الثاني كما قال ابن، كما قال القرطبي رحمه الله، وقاله أيضا الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، يقولون لو كان، يقول لو كان الشاهد الصبي ما احتج إلى شهادة. هذه معجزة كرامة، طفل لا يتكلم ثم ينطق وهو ما بلغ الكلام إلى الآن، قالوا كان يكفي هذا، يكفي هذا بحد ذاته دليلا وشاهدا على صدق يوسف، لأن هذا أمر خارق للعادة. فهو والله أعلم كان رجلا، إنما هو شاهد، وكان رجلا حكيما فطنا يعرف الأمور والعلامات ويستدل بها، فقال شهد بهذه الشهادة، فقال، ولهذا قال بعضهم شهد شاهد، قال حكم حاكم، لأن شهادته كالحكم هنا. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، قال انظر إلى القميص، الآن أخبر الله أنها قدت القميص وقطعته، لكن زوجها لا يدري من الذي قد القميص، فعنده خصمان، وكل منهم يزعم أن الآخر هو الذي فعل هذا الأمر، فكيف يحكم بينهم؟ لكن أرشده جليسه إلى أن ينظر إلى قميص يوسف الذي قد شق وقد وقطع، فإن كان قطع من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، دليل أنه كان مقبل إليها، كان يريدها، فهي لتدفعه عن نفسها قدت قميصه. كان يريد إتيانها مقبل عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، دليل أنه فار منها هارب. قال جل وعلا: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلياء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الله جل وعلا: فلما رأى، أي سيدها زوجها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. رضي بهذا القول وشهادة هذا الشاهد، فطبق هذه المسألة، فنظر إلى قميص يوسف وإذا هو قد شق من دبر من الخلف، فماذا قال؟ أخذ بهذه القرينة فقال إنه من كيدكن، إنه من مكركن، لأن الكيد والمكر والحيلة، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال إن كيدكن عظيم، يعني إن فتنة النساء واحتيالهن على التخلص من ورطتهن عظيم جدا. فكيف هذه المرأة أول ما رآها تكلمت بكلام قلبت القضية على يوسف، وهي تطارده لضدها، فلم تتلعثم ولم تتردد، وكأنه حقيقة. فكيد النساء عظيم، إن كيدكن عظيم. يقول جل وعلا عنه يوسف: أعرض عن هذا. لما تأكد له وحكم عليها قال يوسف: أعرض عن هذا، وهذا على حذف يا النداء والتقدير، يا يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره واكتمه، يريد أن يستر على أهله. أعرض عن هذا الأمر والذي وقع، لا تكتم، لا تتحدث به ولا تشيعه. واستغفري لذنبك، وأنت أيتها المرأة توبي إلى الله واستغفريه من هذا الذنب وهذه المعصية. قال بعض المفسرين: هذا فيه دليل على قلة غيرته. قال ابن كثير في تفسيره: وقد كان، أي زوجها، وقد كان لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر له عنه، فقال لها: استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفه بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك. وقال السمعاني ورواه عن بعض السلف، قال: قد كان قليل الغيرة، يعني الآن تأكد أن امرأته تراود هذا الشاب لتزني معه، وما قال إلا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقد يكون الأمر الآخر الذي أشار إليه ابن كثير، لكن هذا فيه بعد، أنه يعني عذرها لأنها رأت ما لا يعني ما تعذر فيها، هذا فيه نظر بين والله أعلم. المهم أنه قال لها: واستغفري لذنبك، أنت يا يوسف تبينت براءتك، ولكن أعرض عن هذا ولا تشيعه ولا تذكره، وأنت أيتها المرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بهذا العمل، كنت من الخاطئين، أي من القوم الخاطئين الذين وقعوا في الخطأ والذنب والفعل المحرم. قال الله جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم قال جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه هذا دليل أن الأخبار تنتشر مع أن يوسف لم يظهر هذا الأمر وما كان يوسف يختلط بالناس إلا بسيده وبزوجته فأعرض عن هذا إذن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه شاع الخبر مع أن يوسف لم يشعه لكن ذكر بعض المفسرين أنها استأمنت هؤلاء النسوة وأن هؤلاء النسوة كن نساء بعض العاملين مع زوجها الذين كانوا يعملون معه فأخبرتهن واستأمنتهن على ذلك فأشعن الخبر عنها فسمي مكرا يعني مكرن بها وقال بعض أهل العلم إنما سمي قولهن مكرا الله جل وعلا قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها في ظلم مبين فلما سمعت مكرهن يعني هن تحدثنا وقلنا يعني هذا شيء غريب امرأة العزيز زوجة العزيز عزيز مصر في تلك المكانة والأبة والملك تراود فتاها تحاوله والفتى هو الشاب يعنينا يوسف تراود فتاها عن نفسه تريد أن تقع معه في الفاحشة قد شغفها حبا يعني قد وصل حبها ليوسف إلى شغاف قلبها وشغاف القلب قالوا هو الحجاب الذي يحيط بالقلب يعني أنه قد دخل في قلبها وهذا يعني مبالغة في ذمها كيف يحصل منها هذا إننا نراها في ضلال مبين نراها في فعلها هذا ومحبتها لغلامها وخيانتها لزوجها في ضلال مبين بين ضلال بين واضح لا خفاء فيه فلما سمعت بمكرهن أي سمعت بقولهن لكن لماذا سماه مكرا قالوا لأن هؤلاء النسوة إنما قلنا هذا القول مكرا منهن بامرأة العزيز حتى تمكنهن من النظر إلى يوسف هذا من مكرهن لأن سمعنا عنه وجماله وكذا وكذا فأظهرنا هذا الكلام لوما لها وهن يمكرن بها حتى تريهن يوسف وهذا هو الظاهر فيما سيأتي إذن هذا مكر قال فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، أرسلت دعوة، دعتهن ينزلن في ضيافتها، وأعتدت لهن متكأ، أعتدت يعني أعددت وهيأت لهن متكأ، يعني مكانا يتكأ فيه، مكانا جيدا فيه الوسائد وفيه ما يتكأ عليه، يعني في غاية الأنس. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحد منهن سكينا. وقالوا إنه، ذكر المفسرون أنها أعتدت وهيأت لهن مكانا يجلسن فيه ويتكئن فيه، وأيضا أتتهن بالطعام وكان فيه الأترج وغير ذلك. ولهذا آتت كل واحد منهن سكينا، أعطت كل واحدة سكين لتقطع الأترج أو تقطع اللحم، يعني ما في شبهة. انظروا، أمر النساء مكر في مكر، هن يمكرن به بها وهي تمكر بهن. قال فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، كانت قد خبأت يوسف قريبا منهن، قالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، يعني فخرج يوسف، فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنا جماله وأجللنا قدره وشأنه، فعلا دليل أن، وهذا يعني مثل أن يكون عقل المرأة دائما في عينها، هي في عينها تدرك أكثر مما يدرك الرجل دائما. ولهذا أكثر ما يخدع النساء في الأسواق، كما يقوله التجار، يقول نحن دائما لا نربح إلا من النساء والأولاد، الرجال ما نستفيد منهم شيئا. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، من شدة التأثر كل واحدة معها سكين كانت تقطع الفاكهة، فلما خرج سقطت الفاكهة وجعلت تحز يدها. وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، حاشا بمعنى معاذ الله، والمراد بهذه الكلمة يعني الدلالة على المباعدة من الفعل، حاشا لله يعني معاذ الله، ما هذا بشر، هذا ليس من البشر، إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا إلا ملك من الملائكة وأيضا كريم، وهذا لشدة جماله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، الآن تنتقم لنفسها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع أشد الامتناع، ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، إن لم يفعل ما آمره من المراودة وتمكيني وإتياني ووقوع معي في الفاحشة لا يسجنن. متسلطة، هذه هي العزيزة، عزيزة مصر، لا يسجنن يحبسن ولا يكونن من الصاغرين أي من الذليلين. وقد ذكر السدي كلاما أتلو عليكم شيئا منه، أو عن زيد بن أسلم قال إنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينة، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم، فبعثت إليه تأمره أن أخرج إليهن، فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، فرجع وهن يحززن في أيديهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.